سابعا انتهاك الحرمات. حين نسمع أن اقتحاما قد حصل لمستشفى يأوي إليها المرضى، أو أن بيوتا قد دخلت عنوة على رغم أنف أهلها، هذا كله حرام لا يرضاه الله، لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن البيوت قد جعلها الله عز وجل سكنا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. بأي كتاب، بأية سنة، بأي شريعة تقتحم بيوت الناس أو تقتحم المستشفيات، يروع المرضى والضعفاء وذوي الحاجات؟ إن كلمة حق في هذا المقام لا بد أن تقال للفريقين معا. أقول للدولة: هذا الذي يصنع حرام، تعدي لحدود الله، انتهاك للحرمات. وأقول للمتظاهرين ممن يعمدون إلى اللجوء إلى تلك المستشفيات من أجل أن يحرجوا الدولة: صنيعكم هذا حرام، هذا منكر ذاك الذي تصنعون، ومفسدة عظيمة فيها تقعون. إذا كان هؤلاء من رجالات الأمن قد عصوا الله فقد عصيتم الله، إن كانوا قد انتهكوا محارم الله فقد انتهكتم محارم الله.